الشقف قبل اغرب من مجرد العلب غير بغض النظر على الرزم. ايوه فالزم على ذا يعني يعبد الصنم يعني ما نغطي اذا ما قبل الغربي ما قبل رزم ولاش ما برزل ولا حاجة ما برزل ولا شيء ما هو عبد السلام مصنع ما هو عبد أحد ما هو عبد برزل ولا شيء لا ما برزل بيدبر له من الإله ما هو عبد السلام مصنع ده ما اتخذوه إلا بعض الناس الذين مؤمنين بالله واعتقدوا أن هذول أصنامهم أولياء يقربون من الله زلفى ما حد عبد الصنم قد يمر قال من هذي بيقول إلهية النور والظلمة وهذي بيقولون قد يهب لها رمز صح قد يهب لها رمز يعني بينظر أنه لا بد له من إله إيه فهنا إذا أخطأ في حق الإله يقول غير مأذون نعم ما الظاهر ما هو مأذون؟ لا لا مأذون لكن ما ربي ما عقبه أن عليه على ربي أنه يبلغه ما بحد قال عقبه حجة العقل عليه لا لكن الله قال ما كنا معذبين حتى أنا بعد رجل قال ولا عقل يمعه العقل يمعه بايت جاوز ربي عنه يعني أنا فايدة من رجل العقل الفايدة أنه كما قال الرسول قال له أنا رسول عند الله واجب عليه أن ينظر في كلامه ولا قال ما كنا ربكم من يقول قرابي ظلمين قالوا أقابل ما كان الله بظلم يعني بسبب الظلم اللي فعلوه إيه ما قلت ظلم أنا داري ما في أشك لكن الله تجاوز عن هذا الظلم قال ما معذب عليه يعني فالذي هو بيعبد النار ولا يعبد النور ولا الظلمة ولا يعبد ولا رجال البلد ولا رجال الرسول ولا رجال الشيء ما هو ما أخذ ما أخذ له يعني ما بحد له عنه ما بحد له عنه ما بحد لأن الله قال وإن علينا للهدى الذي خلق فسواه الذي قدر هذا قال الله ما كان الله يقول لكم من بعد إذا دام حتى يبين لهم ما يتقون قال ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يخلقهم للعبادة ولا يبين لهم وجه طريق العبادة إذا ما بشي كذا عندك لا نسلم من بحد كذا عندك من بحد ما وصل إليها رسالة الرسول كجمية من شخص مثلا الآن ما بلغ الرسول ولا بلغ القرآن ما بشي يا بعض كل اللي في العالم اليوم داري بالرسول أما اليوم خصوصا مدارين وقبل اليوم كذا نقول قبل اليوم وقبل اليوم فيحتاج ربي يبلغ لا ما ندري تكلم من عقل حتى ذاك قال الله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلى رسول من تبع هديهم قبل أن نذل من عقل لا لا يقول الناس على الله حجة يعني معناته لو عذبهم قبل وجي معهم حجة ما هو قال قلت قل له الله قال لي ألا يكون الناس على الله حجة يعني لو ما أرسل رسول وجي معهم حجة لا يدي حجة قال الله لألا يكون لهم حجة فعل هذا لألا يكون لهم حجة معناته لو ما فعله ونجي معهم حجة ما تعرف تقول ما هو مع حجة وربي بيقول مع حجة ما هو قال لي ألا يكون الناس على الله حجة يعني أنه فعل هذا الإبطال الحجة الظاهر وش ما بده ظاهر ولا باطل إذا شكر المنعم غير واجب من جهة العقل إلا واجب ليش واجب قلنا لك أن شكر المنعم واجب من جهة العقل لا على هذا التفصيل الذي ذكره لا ما أنا مسألة في أمسي يصدق ما إذا كان ما هو واجب عليك أنك تعرفه من بعد أشكره الناس ما هو واجب مطلقة شكر من عم مطلقة وتروح تدول إذا ما درى منه لا أحد يحط عن باب حق البشر لا واحد حق البشر ما بشي بحق البشر بحق الله هذا أمر عقلي أنت تقول عقلة ما له علاقة بشر وإله أمر عقلي مركز العقول أن هذا واجب ما له علاقة بكون المنعم هو إله وما هو إله ولا إذا حد دارين قبل دارين إله إنك تروح تنظر فيه لا تعبده منين بتجي الأشياء لا هو واجب عقلا إنك تنظر سواء إله ولا ما هو إله لا انظر منين سواء إله ولا ما هو إله هاي بس ما هو إله هاي داري من وذي بيرعم عليك قبل ما تعرفه لما إنك واجب انظر لأن يجب إذا هو المنعم إله الكل المسألة هل يجب في العقل شكر منعم ولا لا قلنا هو يجب شكر منعم عقلا في الجملة وذلك لأن العقلاء يذمون من لم يشكر النعمة ولم يقابلها بالإحسان لكن ليس على التفصيل المذكور وهو أن يجب البحث عن المنعم والنظر للبحث عن هذا المنعم حتى أنا أعرفه حتى أنا أشكره حيث أن إذا ما بحثت وما شكرته فأنا كافر لا لكن بعد أن أعرفه وأعرف وأتمكن من وش من الشهر ومقدر أنا أشكره واجب علي أشكره بقدر النعمة منين يجب عليه انه اذا اتى الرسول انه يصدق كلامه من باب ما هو يصدق كلامه واجب عليه انه يبحث قلنا انه يبحث من باب دفع الضرر من باب دفع الضرر المظنون اذا جاء واحد وقال لك ان هذا مثلا الطريق فيها خوف وفيها كذا ما هو واجب عليك انك تنظر تفسر كلامه صح ولا لا او تروح كل ما بالشيء وتمشي الطريق. اذا من باب دفع الضرر اذا جاء رسول وقال انا رسول من عند الله والله امركم بطاعته ونهاكم عن معصيته ومن اطاع ادخل الجنه ومن عصى ادخل النار وجب ان ننظر من هو ذا الاله هذه قالنا اله وان هذه خلقناه وان هذه بايت يعذبنا وما يعذبنا وننظر هو صادق ولا ما هو صادق ورجع عن ماذا قسعنا ايش لا ما بشي كذا عندي ما بدو انك بدعت بشي لاقي استتراي ما بدي اياها لا اذا قال ظن بس يا ظن انا بدي تسمع كذا وكذا لا لكن ما يجب عليك البحث الاقل الاحتمال لا اذا حصل ظن تبع الضرر المظنون المظنون لا تبع ظن بالضرر الاحتمال لا ما يلزم كونها استدراك كونها انعام هذا احتمال ما يلزمك تبحث في استدراك بتراها نعم ظاهرة فيها منفعة ما عليك انك بتعبث لا يجو في علم الله ان فيها جين يعني لا يجو في الواقع انها استدراك ولا لا ما هو لازم يعني ما بده مظنون لكن لو ظن انها استدراك لا واجب عليك تبحث يجيك ظن انها استدراك لا حصل يعني ما لنا حاجة المهم ان شكرا من عم واجب هذا مسألة عقلية لا نقول ما هو واجب شكرا واجب شكرا لكن بحدود وان حبان استنتج الى الدليل وش الدليل على وجوب شكرا من عم وش الدليل على وجوب شكرا من عم الدليل عليه ان العقلاء يذمون من لم يشكر المنعم في حدود معينة ما بيقولون انه يشكره في كل يعني بمعنى انه يعبد له في كل شيء او انه يدبر له الذي لا يعني يستحقه والله يروح يدور له اذا ما هو والله يروح يبحث من هو لك انه يشكره ما بيقول العقلاء هذا معناه مسالتين مثلا بنقول العقلاء بيقولوا انه يجب شكر المنعم بمعنى كما قلنا ان من اضافك في بلاده شهرا او شهرين و يعني قام بك حق القيام وخدمك حق الخدمه ثم جاء الى بلادك فان وان تستطيع انك تكافئه ولو بالكلام او باقل ما تستطيع بضيافه بكذا بكذا انه واجب عليك ولو قفين منه ما عرفت اي انتباه هذا عدوك انك وش انك كافر نعمه وانك انسان مقصر ها وذموك على هذا الشيء اذا لا يذم العقلاء الا على شيء هو واجب في العقول مرتكز وجوبه في العقول فاذا هذا يدل على وجوب شكرا منعم جمليا وبحسب شروط مخصصة عند العقلاء بها يكون الذم أو عدمه إذا وصل إلى العقلاء ذمه إذا ما وصل إليها ما ذمه إذا ما نقول إن التفاصيل حق شكر المنعم هي عقلية لا بعضهم بيجيب على ما قلنا يقول إذا رأيت نعمة ضروري تبحث وتنظر منه ذي أنعم عليه وتبتر هو منعم ولا ما هو منعم وتبتر إذا هو منعم وش الشيء إنك تبذل له ورجع إذا قال لك تطيعه في كل شيء بتطيعه في كل شيء ما العقل يقول لا لكن معناه مسألتين من كذا مسألة شكر المنعم ومسألة معرفة الإله هاي مترتب عليها ليش ما جبت معرفة الإله؟ نعم ليش ما يجب عليها عرف الإله لا رجل من عم لا يجب عليك عرف الإله لكون مثلا عبد الله ولا لكون وش الرأي عنك عبد الله ما كنت عارف إنه يعني ما فكرت إني خرجت إذا ما فكر أنت أنا ما هو وش ما هو إذا ما فكر أنت ولا ترى أنت عبد الله ولا أن لا لا لا عبد الإنسان يدري منين أصله ومنين لا مفكر يدري ما هو بيادي يدري وادي يجي له أكل الجر أنا ما هو بيادي إنه يسمع إلا ما يسمع يبلغه يبلغوا عليه يسمع يقول ولا أن ما عنده ينظر يحتاج ينظر أصبع ليش كل من جاله مجبر ضروري يحتاج ينظر فيه إذا قال ظن كل من جاله مجبر ما هو مجبر أي مجبر لا مجبر خطير يقول لك إنه بيعذبك في نار جهنم أبدا ناس بيجي يقول لك مجبر من هذا الشعب ده يعني جو كتبنا مثال. إذا قالك ظن بالله قطرة واجي تنظر. إذا ما حصل له ظن. حصل له ظن ما سافر ما حصل له ظن. لا بس لا ما سافر ما حصل له ظن. يجي لك واحد رسول ويجي لك معجزة ويقول أنا من عند الله هذه خلقك. وذي أجاب وبايع عذبك في نار جهنم من الأبد والله يدخلك الجنة إلى الأبد وقاعد تقول ما جالك لا غربان ما قدر قدر يقول إنه مبلغ ساحر لا لكن تنظر فيه تفسر هو ساحر ولا ما هو ساحر انظروا به الاله الذي قال انه موجود لما بحد انظروا صدق الله وكذا وجدنا خبر بامريكا بنحتاج ننظر لو يقول خبر بعض بامريكا اليمن امريكا بالنووي لا كنت تحتاج ننظر لو خبر ذا صدق الله لا ها يعني هو به حالات معينه سمى انها من باب شكر المنعم وانه يجب فيها الشكر اذا حصلت يجب عليه ان يشكر مثلا يعترف في قلبه هذا مطلقا يمدحها بلسانه في اوقات عن شرطه كل يوم يجلس يمدحه لكن هذا بالظروف اذا قال ذكره في مكان وكذا وهو انسان جيد ومنعم وكذا الواجب انك تذكره بالخير تقدم له الخدمات في بعض الحالات حسب الظروف وحسب النعمه وكبرها ويعني عظمها ومن عدمه، يعني هي لها حالة مخصوصة. لا نقول إن كل شيء كل تفاصيلها هو عقلي، يعني إنك هنا كل شكر من عم وكل طاعة لله هي واجبة عقلها لأنها شكر من عم. ها؟ لا نقول إلا على ما قلنا إذا قال الله، لأن حاجة ما قلنا هي على حسب قدر النعمة وكبرها وعلى حسب حاجة المعنمية وكذا. إذا قال ربي هذا واجب عليكم تعملوا شكرا لي على نعمتي، قلنا إذا أخبرنا الله أن النعمة حقته تساوي الطاعة الدائمة له أو تزيد عليها بنصدقه، لأن إذا عرفنا أن عدل حكيم وأن لا يقول ولا يكذب، لا يقول الكذب ولا هذا، بنصدقه. الحين يجي يقول لك واحد عاقل يقول هو واجب علي أني أروح أضيف ذاتي قطيف، قال الله واجب عليك أنك تروح ضيفه وبيلوفك أنك ما ضيفه وبيجي فيك نقص، بنصدقه أخبرنا عارف داري بالأشياء. إحنا بنصدق الباري إذا قال كذا، لكن ما معناته أنه بالشرع، هو بالعقل، ما بلأنه هو قبل لنا بقدر النعمة وبين لنا أن هذا هو جوده يجي مقابلها ولا أقل منها، بس بيان القدر. لكن قبل ما هو قلب النعمة، قبل ما يجي قلب النعمة إيه شكيد نعم يقول لك، وبعد ما يجي الرسول يتقلب النعمة. لا لكن نعمة الخلق غير أكيد، ما كل شيء ما هي سواء نعمة الخلق مثل نعمة الضياف ولا مثل نعمة الضرط ولا كل شيء يعني بقدره حسب. أنا داري ليش يعني هب لنا وجه شرعي وجه عقلي إنه يجيب البعض. هذا نعمة وخلق نعمة. هي نعمة وش ذا بنعمة نعمة عظيمة تستحق البحث عن تستحق البحث عن من أو كذا. النعمة تستحق إنك بعد عن من أو كذا ليش تستحق؟ يعني مثلا افرض الحين واحد وافرض الحين ابي واحد يجي يحط عند بابك كل يوم مثل ناهي قديم نعمة عظيمة، ما هي نعمة عظيمة انا احط كل يوم عند بابك مثل سعودي لا هي ناهي ما هي مثل، ما قلنا انها مثل لكن اعطيها ما يتاكل بعد وين لا لا قلنا انها مثل، احنا بيكون مثل احنا بيكون هي نعمة عظيمة بعد تاكل الحظ من دي بيحطه عظيمة ولا بدنا ولا بدنا مقصر بحتاج ضروري واجب ما بشي بحتاج واجب ولا ما واجب عنده دم بتركه عنده دم بتركه البحث ها خلاص ها إذا ما دم يعني ما واجب لا ما هو قال لا أجل ما هو قال واجب عليك تبحث بقول واجب عليك تبحث بقول واجب تبحث بقول واجب ما خلاص مرقلا فلا نقول قال الملحد قال عليه السلام قال الملحد لقد أبلغت وقد بقيت لي مسائل ما عاد هام الدين لا أتكلم عنهم وين وصلنا دي ها 13 ها وين اوله زار قال من حجول قال قال قاسم عليه السلام وكذلك الله عز وجل خلق الدنيا وما فيها الابتلاء فاذا انتهى الى اجله وعيني ابناها ويعود هذان الذي الذين أتاهوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولا يكون ذلك خروجا من الحكمة بل الحكمة ألا يضيع الثواب والعقاب. سيوان عباس سيوان سيوان قال من الحج أنك تقول إن شرائع الأنبياء خارجة عن القبول تقول لا يعلم كيفية في الصفحة 13 في 13 أيضاً.